السلام عليكم. وعليكم السلام. أننا نعمل في شركة ومضطرين نسوي عمل لحام. عمل إيه؟ هذا ينتج عنه دخان وغصب علينا نستنشقه. يعني لا محالة. أيوة. حتى لو لبسنا كمام يصل إلى الحلق وكل يوم في رمضان. ما في بعد. تم. أقول لا حرج عليكم. لا حرج إن شاء الله.